كنا خميد عباسي، كنا يعني هذه الان ذكرنا سبحان الله، كنا نسبح في مسبح المسجد. نعم. ويحاولوا اكثر شباب اخوان كانوا فترات معينه مثلا الصباحيه وكذا، بعدين اختلطت الامور صاروا يجوا شباب مشكلين بيلبسوا اصيل، حتى بعض الجماعات السلفيه كانت تدعي السلفيه السوريه. فحكينا للاخ عيد يقول يعني اذا كان معظم لابس طويل ماشي، يعني هذا الان فكرت اذا كان معظم الاخوه لابسين طويل. لا يعني اذا كان بفرج بفرج بالنظر الى الطارق. نعم. من الطارق. إن كان الطارق المتدين فوجد الجماعة خايفين على أغراضهم فيجب أن ينسحبوا. أما إذا كان الطارق العجز تماما فهو الذي يفرض عليه إما أن ينسحب وإما أن يتصدق. وهذا المسبح هون كمان نادي جديد قريب الآن صار فيه نفس الشيء، في بعض الجماعات تتبنى أنه الفقد ليس بعون.